واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها عنانيتها وسرها. اللهم إنا نسألك عيشة غنية ميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما وهدى وهدى ونورا ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اهدنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا في القبر مونسا وعلى الصراط نورا في الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارفع قدرهم ويسر لهم أمورهم. اللهم ارزقنا البر بهم وارزقنا ولدا صالحا الذي يبر بنا يا رب العالمين. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم وابدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة اللهم تقبل توباتنا واغسل حوباتنا وأجب دعواتنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة ليلة النصف من شهر رمضان أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اعتقنا جميعا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا من النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى. اللهم حرم وجوه آبائنا وأمهاتنا. اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم حرم وجوهنا على النار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين واحب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وصدقاتنا وزكاتنا وجميع أعمالنا الصالحة واجعلنا خالصة لوجهك يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا انتصرت له، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا أسيرا إلا من المسلمين إلا فكدت أسره، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجتها يا رب العالمين. يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. اللهم